بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات، ونأخذ فصلا يتعلق بالمراجعة ثم نرجع إلى الدرس. المراجعة فيما يتعلق به فصل التطوع، ما يتعلق بفصل ماذا؟ التطوع. أخذنا شيئا منه، أخذنا شيئا ماذا منه؟ التراويح ذكر المصنف عليه رحمة الله، التراويح قال 20 ركعة برمضان تسن، والوتر أي وهي 3 ركعات، وهي 23 ركعة. اعتمد على أي شيء يا إخوان؟ لا لا، العدد والتراويح 20 ركعة ثم تسن الوتر وهي 3 ركعات، فيكون يعني عدد صلاة التراويح 23 ركعة. ما جاء عن عمر، ما جاء عن عمر أنه أمر من أبي بن كعب وتميم داري، أمرهم بأن يصلوا ماذا بالناس 23 ركعة. ما حل هذا الحديث؟ ما حل هذا الأثر؟ ما حل 23؟ فيه من يزيد بن رومان؟ ما يزيد بن رومان هذا؟ لم يدرك عمر، أي لم يسمع من عمر، لم يسمع من عمر، فهو ماذا؟ منقطع، فهو ماذا؟ منقطع. والثابت عن عمر 11 ركعة، الثابت عن عمر أنه أمر أبي بن كعب وتميم عبد الله الدال بإحدى عشرة ماذا؟ ركعة. وهذا بإسناد كالشمس، مالك عن محمد بن يوسف التنيسي عن السائب بن يزيد، وهو صحابي ماذا؟ صغير، وهو صحابي ماذا؟ صغير. والحديث هذا إسناده صحيح، إسناده ماذا؟ صحيح. فالثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، والثابت من تعليم أو من أمر عمر لأبي بن كعب تميم بن عبد الله بـ11 ركعة. هذا هو الثابت، هذا هو الثابت. وذكر عليه رحمة الله أنها تصلي جماعة. ما الدليل على أنها تصلي جماعة يا أخوان صلاة التراويح؟ ما الدليل على أنها تصلي صلاة التراويح جماعة؟ نعم، صلى الليلة الأولى والليلة الثانية والثالثة فخشي أن تفرض عليهم، يعني لولا الخشية لصلى بهم جماعة، لولا الخشية الفرضية لصلى بهم جماعة. ثم بعد ذلك أحياها من عمر رضي الله تعالى عنه، فهي سنة، فهي سنة. صلى صلاة التراويح جماعة، هذه سنة من السنن وليس بدعة. ما قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعمة ماذا؟ أو قول عمر نعمة البدعة، المقصود الشيء الذي تجدد بعد أن ترك فترة من الزمن، وإلا فصل هذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتركها النبي عليه الصلاة والسلام لا على أنه من قبيل ترك لي يعني أنه منسوخ، ولكن ترك خشية ماذا؟ خشية أن يفرض، خشية ماذا؟ أن يفرض عليهم. صلاة التراويح سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، صلى بهم 3 ليال، صلى بهم 3 ليال، لكن خشية أن تفرض عليهم يعني ماذا؟ التراويح. وذكر أن وقتها متى؟ من متى إلى متى؟ صلاة التراويح متى يبدأ وقتها؟ من بعد صلاة العشاء إلى متى؟ إذا لا كلام مؤلف، إذا قبل الوتر، لأن الوتر ما هو من التراويح، الوتر ما هو من التراويح، تصلى في هذا الوقت، هذا وقتها من أول الليل أي بعد صلاة العشاء إلى هذا الوقت، أي لم يبقى إلا وقت ماذا؟ الإيتار، وقت ماذا؟ الإيتار. ثم ذكر بعد ذلك ما هو الذي يفعل مع الفرائض، فذكر أن الذي يفعل مع الفرائض هي الرواتب، هي ماذا؟ الرواتب، قد تكون قبلية وقد تكون ماذا؟ بعدية، ونحن حديث عهد بها، مرت معنا بالأمس هذه اللي قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها إلى آخره، هذه مرت معنا. ثم ذكر يعني ماذا؟ وركعتا الفجر وركعتان قبل الفجر وهما آكدوها، ومر معنا الدليل على أنها مؤكدة. وذكر عليه رحمة الله أنها تسن ماذا؟ صلاة الليل، بتأكد ثم قال وهي أفضل من صلاة النهار، هل هذا صحيح أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؟ لا، أنا قصدي صلاة الليل ليل، لكن هل هي أفضل صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؟ نقول ما يتعلق بالمطلق، أما المقيد تحية المسجد الرواتب القبلية الرواتب البعدية هي أفضل من صلاة الليل يا أخوان، أفضل من صلاة الليل ولا إشكال، لكن المقصود به المطلق من النهار والمطلق من الليل، الأفضل الليل، هكذا يقول العلماء، هكذا فيما يتعلق بالمطلق، أما المقيد فأفضل، أما المقيد في النهار تحية المسجد الرواتب القبلية البعدية ما كان لها سبب كسنة ماذا الوضوء، هذه أفضل من صلاة الليل، هذه أفضل من صلاة الليل المطلق. المصنف عليه رحمة الله يقصد صلاة الليل من حيث الإطلاق والنهار من حيث ماذا إطلاق، وذكر المفاضلة وذكر ما يتعلق به المفاضلة، ثم ذكر أيضا من السنن مثل ماذا سجود ماذا التلاوة، سجود ماذا التلاوة، المصنف عليه رحمة الله أضاف السجود إلى التلاوة، هل كل من تلا القرآن يسجد؟ هل سبب يعني سجود التلاوة كون الإنسان يعني يتلو القرآن أو يقرأ القرآن أو ما سببه؟ المصنف يقول سجود ماذا التلاوة، فأضاف السجود إلى التلاوة، يعني مجرد أن تقرأ وتتلو ماذا القرآن تسجد ماذا لي يعني ماذا لي التلاوة، سجدت ماذا التلاوة. لا احنا نريد قيد، المصنف عليه رحمة الله يقول سجود ماذا التلاوة، فأضاف السجود إلى مجرد تلاوة القرآن، والصحيح أنه لابد أن يقرأ يمر بالسجدة، وأيضا السجود في هذه السجدة ماذا مشروع وينتهي من قراءتها، هذه ثلاث القيود، القيد الأول أن يمر بسجدة، الأمر الثاني أن يكون السجود فيها مشروع، الأمر الثالث أن يكون قد انتهى منها، فحينها يسجد لي التلاوة، أما مجرد يتلو القرآن فيسجد هذا ليس بصحيح، لكن باعتبار المعنى العام، باعتبار المعنى أن هذه من سجود التلاوة، يقال له سجود ماذا سجود ماذا التلاوة، سجود ماذا التلاوة. وذكر أنها تشرع في حق من يا أخوان، تسن في حق من سجود التلاوة، في حق القارئ والمستمع، إذا عندنا قارئ وعندنا مستمع وعندنا سامع، وعندنا ماذا سامع، عندنا مستمع وعندنا ماذا سامع، ينتهي من الآية الذي فيها السجدة، ينتهي من الآية الذي فيها السجدة، يكمل ثم يسجد، ما يقطع الآية، يكمل الآية التي فيها السجدة ثم بعد ذلك ماذا يسجد. إذن السبب هو هذا، ما هو السبب؟ أن يتلو آية فيها سجدة ويشرع السجود فيها ويكمل الآية، هذا هو السبب، هذا هو سبب السجود فيما يتعلق بسجدات ماذا التلاوة. وقال يعني يستحب في حق من التالي وحق المستمع، التالي أصلا والمستمع ماذا تبعا، والمستمع الذي ينصت للقراءة، المنصت ماذا للقراءة حاله كحال من في الأجر والثواب، كحال القارئ تماما كأنه يقرأ، المنصت ماذا للقراءة حاله كحال من يقرأ، لا فرق ماذا بينهما، لا فرق ماذا بينهما. أما ما يتعلق بالسامع فلا، مجرد سامع يسمع آيات فيها ماذا السجود، هذا ما يشرع في حق ماذا السجود، لهذا مر عثمان رضي الله تعالى عنه على قارئ فقرأ ماذا بي يعني آية فيها سجدة فلم يسجد، مر لحاله، وهكذا قال ابن عمر، إنما هذا يشرع في حق المستمع وهو الذي أنصت، وهو الذي قد أنصت ماذا لي قراءة وتقصد، أنصت وتقصد لهذه القراءة، يعني أنصت وتقصد، فهذا يعني يحصل له ماذا من الأجر كأجر من يتلو القرآن، كأجر من يتلو ماذا القرآن. وعلى هذا يعني ماذا المستمع يتبع ماذا يتبع التالي، إن سجد سجد وإن لم يسجد ماذا لم يسجد، إن لم يسجد لم يسجد. أما ما يتعلق بالسامع فلا، ما يتعلق بالسامع فلا يشرع في حقه ماذا السجود، لا يشرع إلا على قول بعض العلماء، يعني هذا الإنسان يعني استمع أو سمع ماذا لي القرآن ومرت به سجدة من باب الخضوع، ذكروا أشياء ومعاني، لكن الأقرب هذا أن هذا إنما يشرع في حق التالي وفي حق ماذا المستمع، في حق التالي في حق ماذا المستمع. ولهذا يفرقون بين كل الإنسان يعني يستمع وبين كل إنسان يسمع، يعني أحيانا سبحان الله يمر الإنسان بالأسواق فيسمع الغناء هذا ما يأثم، وإنسان يستمع الغنى هو مار بالأسواق، نقول هذا يأثم الثاني، أي بمعنى أن هذا أنصت، أن هذا ماذا أنصت وهذا لم ينصت إنما سمع. فيفرقون بين سمع واستمع، بين سمع واستمع. فعلى هذا الذي يعيش في الأسواق وعنده تجارة، هذا يغني بجانبه وهذا يطنبل بجانبه إلى غيره، ما يأثم إذا لم ينصت لهذه الأشياء، لا يأثم. وإن كان يسمعها، وإن كان يسمع هذه ماذا الأشياء، وإن كان يسمع هذه الأشياء، وإنما الإثم على المستمع، وإنما الإثم على المستمع. فيأخذ المستمع حكم ماذا؟ حكم المغني إذا أنصت، يأخذ المستمع للغنى حكم المغني إذا أنصت لها لهذه يعني الملاهي. أما كونه يسمع فهذا لا يدخل في النهي، ولهذا يخرج الإنسان من الحرج. ما هو الحرج؟ قد تبتلى بصاحب سيارة تطلع معه فيفتح لك الأغاني هذه، أنت تسمع فقط لكن ما تستمع لها، ليس عليك إثم. لكن الواجب عليك مثل هذا المقام الأمر معروف أنه يعني منكر، هذا منكر تقول له. أما أنك تأثم فلا. متى يأثم الإنسان؟ إذا أنصت لها، أي إذا استمع ماذا؟ إذا استمع لها. هذا يفرقون أن المستمع كالمغني، وهكذا المستمع كالتالي فيما يتعلق بالحكم، أي يثاب كما يثاب هذا ماذا الشخص. قالوا سجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد، يكبر ماذا إذا سجد وإذا رفع، هل هذا صحيح يا أخوان أو يفصل في المسألة؟ كيف يفصل؟ متى التفصيل؟ إن كان في الصلاة فهذا باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة أنه إذا كان في الصلاة يكبر إذا نزل وإذا رفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، ما يرفع، لفظ الحديث يرفع على الشان، وإنما يكبر في كل خفض ورفع، وهذا قد انخفض ورفع. وهذا الشيء منسوب إلى الصلاة، هو من جنس الصلاة، السجود للتلاوة ومن جنس الصلاة، وشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الصلاة. فهذا لكن إذا كان خارج الصلاة، إذا كان خارج الصلاة هل يشرع ولا يشرع التكبير؟ ها؟ خارج الصلاة، ها؟ نعم مرجوع، ما يشرع التكبير. وما جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر من طريق من حاله؟ يعني ابن عمر الآن يقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا الآية وتمر به الآية فيسجد ونسجد معه. جاء خارج الصحيح يكبر، جاء خارج الصحيح يكبر، من الذي انفرد بها خارج الصحيح؟ عبد الله ولا عبيد الله المكبر ولا المصغر من أولاد العمري؟ ها؟ المكبر، المكبر كبير الاسم ضعيف الرواية، والمصغر صغير الاسم كبير الرواية، فالذي انفرد بها ها؟ عبد الله. عبيد الله ولا عبد الله؟ عبيد الله ولا عبد الله؟ تأكد. الآن عندنا مكبر وعندنا مصغر يا أخوان، عندنا المكبر وعندنا المصغر، فعندنا عبد الله هذا ضعيف العمري، وعندنا عبيد الله هذا ماذا ثقة، والذي انفرد بها ماذا المكبر في الرواية، المكبر في الاسم الصغير في الرواية، فهي شادة. في الصحيحين ما في، في الصحيحين ما في هذا التكبير. حديث ابن عمر أصله في الصحيحين، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن فإذا مر بالسجدة سجد، ما في التكبير. خارج الصحيح قال كبر، هذا ما ثبت. ولهذا يقول شيخ الإسلام لا يشرع التكبير، لا يشرع التكبير خارج الصلاة. والسبب أنه لا يشرع التكبير، أولا الحديث ما ثبت، والأمر الثاني أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وهذا إنما يشرع التكبير في الصلاة، هذا ليس بصلاة. والدليل على أنه ليس بصلاة أن الصلاة تفتح ماذا بالتكبير وتختم ماذا بالتسليم، صلاة ذات أقوال وأفعال، عبادة ذات أقوال وأفعال، تفتتح بالتكبير وتختم ماذا بالتسليم، وسجود التلاوة ليس منها. وذكر أنه يجلس ويسلم، ذكر أنه يجلس ماذا ويسلم. الجلسة هي تلقائيا يعني بعد ما رجوعه من السجدة، لكن ما في أنه يتعبد بالجلسة يجلس، هذا ما ثبت. وهكذا ما يتعلق بالتسليم، وهكذا ما يتعلق بالتشهد، كلها ضعيفة. الأحاديث الواردة أنه سلم، حديث الواردة أنه تشهد، هذه ما ثبتت، لم تثبت ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي سجدة وينتهي، إنما هي سجدة ماذا وينتهي. فإن كان في الصلاة قام مباشرة لا يجلس، وإن كان خارج الصلاة مباشرة بمجرد الانتهاء من السجود، طبعا الإنسان سيرجع إلى مكانه، لكن ليس مقصود السجدة إلا الجلسة. ثم ذكر المصنف عليه رحمه الله أنه يكره ماذا لي الإمام قراءة ماذا آية فيها سجدة في السرية، ما دليل الكراهة يا أخوان؟ ما دليل الكراهة؟ الآن يقول يكره، يقول كره لإمام قراءتها في سرية، يكره للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة، يكره ماذا له؟ ها؟ لا، تأتي الكراهة على معنيين، إن سجد شوش على المؤتمين، ما يدرون سها ما سها، يسجد لماذا الآن؟ زاد في الصلاة قد لا يتابع. الأمر الثاني، إذا تركها ترك السجود في سجدة، فهو وقع في كراهة. إن سجد حصل ماذا؟ خليط، أي حصل ماذا؟ لخبط لي المؤتمين، أي بمعنى تحصل لهم ربكة، فقالوا هذا يكره أن يشوش ماذا على المؤتمين، أن يشوش ماذا على المؤتمين، فيحصل لهم هذا ماذا الأمر، يحصل لهم خلط على المؤتمين، قالوا فهذا يكره. وإن تركها وقع في كراهة بأنه ترك ماذا؟ سجدة، بأنه ترك ماذا؟ سجدة. وهذا القول ماذا؟ مرجوح. هذا القول ماذا؟ مرجوح. هذا القول مرجوح، لأن ليس ترك السنة وقوع في مكروه. العلماء يقولون إذا ترك الإنسان السنة هل وقع ماذا في المكروه؟ نقول لا. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع زيد بن ثابت وقرأ ماذا سورة ماذا النجم ثم لم يسجد، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تفعلت مكروها، فترك السنة لا يوقع في المكروهات، ترك السنة لا يوقع ماذا في المكروه، فكونه يتركها نقول ما وقع في المكروهات، ما وقع في المكروه، وكونه يسجد نقول قد يحصل ماذا خلط على المؤتمين، وخاصة إذا كانوا من العوام، أما طلاب العلم قد يدرك. والأحسن في هذا كما قال، إن حصل أن الإنسان أراد أن يسجد في آية يعني ماذا في صلاة سرية، أنه قربان السجدة ماذا يفعل؟ يرفع صوته قليلا حتى يدرون أن هذا الرجل إنما سجد من أجل السجدة. والأولى أن الإنسان لا يفعل، والأولى أن الإنسان لا يفعل، لكن لو أما الكراهة تحتاج إلى برهان. قالوا كره الإمام قراءته في السرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها. ذكر أن متابعة المأموم للإمام في حالين، حالة تجب وحالة يعني ماذا تكره. ما هي الحالة التي تجب؟ إن كان في الصلاة الجهرية، السجدة في الصلاة الجهرية إنما يجعل الإمام ليؤتم به، لا بد أن تتابعه في الصلاة. وإن كان في سرية ماذا يقول المصنف؟ لا تتابعه، بل إذا تابعته وقعت في الكراهة. لماذا؟ قال لأن الإمام قد فعل الكراهة، فإذا تابعته على الكراهة. هذا مرجوح أخوان، هذا ماذا؟ مرجوح. فالمصنف يقول يتابع يعني فيما يتعلق بالجهرية، أما في السرية فلا يتابع. لماذا؟ لأنه إذا توبع يتابع على مكروه، ولا يصلح لماذا أن يفعل ماذا المكروه، لا يصلح لماذا أن يفعل المكروه. ثم انتقل بعد ذلك إلى سجود ماذا الشكر. سبب سجود الشكر، ما هو سبب سجود الشكر أخوان؟ أيوة، تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، تجدد نعمة الإنسان أو اندفاع ماذا نقمة. ويشرع جاءت الآثار، وهكذا يعني حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قضية أبي بن كعب لما سجد شاكر الله عز وجل على توبة الله عز وجل عليه، وهكذا أيضا جاء عن علي، جاء عن أبي بكر، وجاء عن جماعة. على كل سجود الشكر ثابت، إذا تجدد الإنسان نعمة، أما النعمة الدائمة سيبقى ساجد ما سيقوم. النعمة الدائمة على الإنسان نعمة البصر، نعمة المشي، نعمة القوة، ونعم النعم على الإنسان كثيرة، وهذه النعم قد تكون دينية وقد تكون دنيوية تتعلق بهذا بالدنيا. قد يعني مثلا يخبر بأن ولد ماذا ولد يسجد للشكر، مشروع هذا، يشرع ماذا الإنسان. ثم قالوا تبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني هذا إنسان جاء وخبره في الصلاة، صلاة فرض أو نفل، جاء وخبر جاءك مولود فسجد في الصلاة، فسجد ماذا في الصلاة؟ ماذا يقول المصنف؟ قال هذا على حالين، إن تعمد، أي كان يعلم أنه حرام ويتعمد السجود بهذه القيدين، يتعمد أي يعلم أن هذا حرام، أن يزيد في الصلاة ما ليس منها، سجود الشكر ليس من الصلاة، هو من جنس يعني من حيث السجود جنس، لكن ليس من الصلاة، هذه زيادة. إذن كان يعلم أن هذا ماذا حرام ويتعمد هذا الفعل، يتعمد هذا ماذا الفعل. أما إذا كان يعلم بأنه حرام لكنه سهى، ما عرف بنفسه إلا وسجد، نقول هذا لا يبطل الصلاة. أو كان الإنسان لا يعلم الحكم، كان يجهل فأتاه خبر فسجد ويسأل بعد الصلاة هل يصلح هذا، أنا ما أدري، نقول الصلاة صحيحة. إذن إذا توفر فيه أمران وهو النسيان أو الجهل فلا تبطل. أما إذا كان يعلم وذاكر، يعلم وهو ذاكر ويتعمد هذا ماذا الأمر، فهذا تبطل ماذا صلاته. قال بعض العلماء لا يتصور من إنسان يعلم أن صلاته تبطل ويسجد. هذا ما يمكن يكون إنسان إلا أنه سهى أو سبحان الله غفل أو حصل له ماذا شيء. وذكر أن أحكام سجود ماذا الشكر أحكام سجود من التلاوة في ماذا؟ ما هي الأحكام الذي مرت أو ما هي الأحكام الذي يذكرونها؟ ها؟ يعني لا المصنف يذكر الطهارة واستقبال القبلة إلى آخره، وكل هذه ماذا مرجوحة. الصحيح أن سجود التلاوة وسجود ماذا الشكر، سجود التلاوة خارج الصلاة وسجود ماذا الشكر ليس من الصلاة. فعلى هذا يعني لو حصل أن المرأة وهي حائض قرأت تسجد، ما في ما يدخل في هذا الأمر. جاءها خبر تسجد لا يدخل في هذا الأمر. استقبلت القبلة أو لم تستقبل القبلة على طهارة أو لم يكن على طهارة إلى غير ذلك، الصحيح أن هذا ليس بصلاة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، نرجع للدرس، قال المصنف بن بلبان عليه رحمة الله: وحرم سفره من تلزمه بعد الزوال. حرم سفره من تلزمه ماذا بعد الصلاة، يعني إنسان تلزمه ماذا الجمعة. من هو الذي تلزمه الجمعة حتى نأتي على القسم هذا؟ مر معنا أن الذي تلزمه الجمعة هو من؟ المسلم البالغ أو المكلف، المسلم المكلف، الذكر الحر، ها؟ المستوطن، المستوطن أن يكون ماذا مستوطنا. فيقول الآن وحرم سفره، أي هذا الإنسان الذي ذكرناه الآن، واضح هذا الإنسان الذي ذكرناه الآن، وهو أن يكون كما قلنا مستوطنا، وأن يكون ذكرا، وأن يكون مكلفا، وأن يكون مسلما، وأن يكون ذكرا إلى آخره. ماذا يحصل له؟ قال يحرم عليه سفره، يعني ماذا بعد الزوال، أي بعد الزوال يوم الجمعة. والراجح يقال بعد النداء، والراجح أنه يقال بعد النداء، لأن لا تجب إلا عند المناداة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر بالسعي عند النداء ما هو عند الزوال. لكن المصنف عليه رحمة الله كأنه يشير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيمها إلا بعد الزوال، فالظاهر الأمر سهل، الأمر في هذا سهل. فالمصنف يقول يحرم عليه، يحرم ماذا على هذا الذي عزم على السفر وقد سمع النداء. لماذا؟ لأن يعني ماذا لأنه ينادى بالصلاة، ينادى للصلاة، يعني ينادى كل من يسمع النداء وهو مقيم ينادى، ما دام أنت نقول له أنت مسلم قال نعم، وأنت مكلف قال نعم، وأنت ذكر قال نعم، وأنت ماذا حر قال نعم، وأنت مستوطن قال نعم. الآية تشملك، الآية عامة، الآية تعنيك، الآية ماذا تعنيك، هذه الآية ماذا تعنيك. قال ولهذا يقول حرم سفره تلزمه ماذا بعد الزوال. قال وكره قبله، أن يكره للإنسان قبل الزوال. والاستثناء سيأتي معنا ما هو الذي يستثنى من يعني فيما يتعلق أن الإنسان يسافر بعد النداء، متى يجوز الإنسان أن يسافر بعد النداء سيأتي معنا. قال وكره قبله، أي قبل النداء، وعلى قول المصنف قبل الزوال، وعلى قول المصنف قبل الزوال كره قبله. لماذا يكره الإنسان؟ يكره الإنسان أن يسافر في يوم الجمعة قبل الزوال أو قبل نداء النداء الجمعة، مع أن هذا لا يجب عليه، الأمر ارتكب محرما لم ينادى إلى الصلاة، سافر قبل أن ينادى إلى الصلاة، سافر قبل الزوال، ما دخل في الإثم ولم تجب عليه ماذا الجمعة. لكن لماذا يقول مصنف يكره، وهناك قال يحرم بعد النداء وبعد الزوال يحرم عليه؟ لماذا؟ لأنه ينادى، ينادى لهذه الصلاة، لكن قبل ماذا قبل الزوال وقبل ماذا النداء للجمعة يكره. لماذا؟ قالوا لأنه تارك الخير، تارك للخير، الجمعة هذه خير للإنسان، الجمعة للإنسان يعني خير، فجاءت الكراهة من هذا المعنى. إذن القسم الأول يحرم والقسم الثاني يكره. قال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريق، ما لم يأتي بها في طريق. الآن الاستثناء إلى أين يرجع؟ الاستثناء يرجع للأول، الاستثناء الآن عندنا يرجع للأول، وهو ماذا حرم ماذا سفره، إلا إنسان يدرك هذه الصلاة في الطريق. هذا الآن الاستثناء الأول عندنا، يقول لك أنا سأخرج من هذا القرية سأصلي في القرية الذي بعدها، سأصلي في الطريق، سأدرك الجمعة ماذا في الطريق، هذا مستثنى. الشخص الثاني المستثنى أو يعني أو يخف فوات رفقة، يعني إنسان قد هيأ نفسه مع رفقة فيخاف إن فاتت الرفقة يحصل عليه مشقة، تحصل عليه ماذا مشقة، أي قد عزموا جماعة أنهم سيسافرون، فإذا تخلف عن السفر وبقي الجمعة سيتعب، تحصل عليه ماذا مشقة، وخاصة في الأسفار القديمة، وربما يمشي لوحده في الطريق في الأسفار ويريد أن تكون معه ماذا رفقة، فهذا أيضا مما يستثنى. مما يستثنى كما قال العلماء أن يكون الإنسان عنده مواعيد مثل هذه الباصات الآن والطائرات، هذا خسارة على الإنسان، يعني تذهب عليه التذكرة، يذهب عليه المال، يعني يوافق الوقت الموعد يتصلون عليه بعد النداء، تعالوا إلا تذهب الطائرة، تعالوا إلا يذهب الباص، القطار، إلى غير ذلك. فكيف يفعل هذا الإنسان؟ ذكروا أن هذه من الأعذار، ذكروا أن هذه من الأعذار. فإذا لم تقم هذه الأعذار، الأصل حرمة، الأصل حرمة. ما أدري على أن الأصل حرمة، لأنه قد وجب عليه الإتيان، لأن الله ناداه، لأن الله ماذا ناداه، كما في الآيات، قد نودي إلى هذه الصلاة، نودي إلى هذه الصلاة. ثم قال عليه رحمة الله، قال وشرط لصحتها الوقت. هذه من شروط ماذا؟ الشروط على قسمين، شروط وجوب وشروط ماذا؟ صحة. ما يتوقف عليه ماذا؟ ما يتوقف عليه الواجب يسمى شرط وجوب، وما يتوقف عليه الصحة يسمى شرط صحة. الشروط على قسمين، بل الشروط ثلاثة أقسام وشروط إجزاء، لكن ها هنا يتكلم على هذه المسألة. شرط لصحتها، قال الوقت، يشترط لها ماذا؟ الوقت. ما معنى الوقت؟ أي دخول الوقت، لا يصل الإنسان قبل الوقت، لا يصل للإنسان الجمعة ماذا قبل الوقت، ولكن الإشكال أنه حدد الوقت الآن، المصنف عليه رحمة الله حدد الوقت، قال وهو أول وقت العيد. متى يبدأ وقت العيد؟ يبدأ وقت العيد عند طلوع الشمس قدر رمح، هذا وقت ماذا؟ صلاة العيدين، الأضحى والفطر. صلاة الجمعة عندهم في المشهور من المذهب تبدأ في هذا الوقت، تبدأ ماذا؟ من هذا الوقت، تبدأ من هذا ماذا؟ الوقت. هل في دليل على أن صلاة ماذا؟ على أن صلاة الجمعة، على أن صلاة الجمعة تبدأ في هذا الوقت؟ كل ما ذكروا من الآثار ما ثبت، كل ما هي آثار جاءت عن أبي بكر وعن عمر وعن جماعة، لكن لم يثبت في هذا ماذا شيء. والثابت كالشمس، يعني كما هو قول جماهير العلماء، جماهير العلماء على هذا أن وقت، يعني ماذا؟ وقت الجمعة هو الزوال، إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس هذا هو وقت ماذا؟ الجمعة. إذا لا فرق بين وقت الجمعة وبين وقت الظهر، لا فرق عند جماهير العلماء بين وقت الجمعة وبين وقت ماذا؟ الظهر. ما الدليل؟ أحاديث كثيرة، أحاديث ذكروها ماذا؟ كثيرة، في الصحيحين في غير الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي بعد الزوال، إنما كان يصلي عليه الصلاة والسلام بعد الزوال. أما من أول، يعني ماذا؟ من أول النهار، أي من وقت، من أول وقت ماذا؟ العيد، أي بعد طلوع الشمس قدر ماذا؟ رمح. هذا القول مرجوح، رواية الإمام أحمد والمشهور مذهب الحنابلة، لكن هذا مرجوح، جماهير العلماء على خلافه، جماهير العلماء على خلافه، واختارها ابن قدامة، اختار قول الجمهور، هذا هو الصحيح، أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، لا تصح إلا بعد الزوال. إذن لا فرق بين وقت الجمعة وبين وقت ماذا؟ الظهر. قال إلى آخر وقت الظهر. ومتى ينتهي آخر وقت الظهر؟ حتى يكون ظل الشيء مثله، هذا قد مر معنا في المواقيت. متى ينتهي وقت الظهر؟ تنتهي الجمعة. متى ينتهي وقت الظهر؟ تنتهي الجمعة. إذن لا فرق بين وقت الجمعة وبين وقت ماذا؟ الظهر، فيما يتعلق بالزمن. قال علي رحمة الله فإن خرج قبل التحريمة، أي خرج وقت الجمعة وهو أن يكون ظل الشيء مثله، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا، صلوا ماذا؟ ظهرا. المصنف يكرر هذا الأمر كثيرا، مر معنا في صلاة يعني ماذا؟ إدراك الوقت، وفي إدراك صلاة الجماعة دائما المصنف يقيدها ماذا؟ بإدراك تكبيرة الإحرام. والراجح الذي جاءت بالأدلة ما هو؟ ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة. وماذا يشمل؟ يشمل صلاة الجمعة، يشمل غيرها، وهذا هو الصحيح، أن من أدرك ركعة يعني ماذا؟ من الجمعة قبل خروج وقت ماذا؟ الجمعة، فقد أدرك الجمعة، فقد أدرك ماذا؟ الجمعة. أما تقييد المصنف عليه رحمة الله بتكبيرة الإحرام، هنا قيد وفيما مضى قيد، للتقييدات في كل الكتاب لما يتكلم على إدراك صلاة الجماعة، على إدراك يعني زمن الصلاة ظهر عصر، يقول بإدراك تكبيرة الإحرام، هذا مرجوح. لماذا مرجوح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفظ بحديث عام، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، زمنا أو كذلك جماعة، زمنا أو جماعة، زمنا باعتبار الأوقات، جماعة أدركت الإمام أدركت محو ركعة، لم تدرك محو ركعة ما أدركت الجماعة. وهكذا يقال في الجمعة، لا فرق، وهكذا يقال في الجمعة. فما ذكر عليه رحمة الله أنه إذا أدرك قدر تكبيرة الإحرام من الوقت، وهذا الأمر طبعا ما ينضبط الإنسان، طبعا ما ينضبط الإنسان أنه أدرك قدر، لأن تكبيرة الإحرام ما معنى الله أكبر، هذا الزمن من يحدد هذا الزمن؟ أنه ما بقي من خروج وقت الجمعة بحيث يخرج ماذا من الوقت إلا قدر تكبير الإحرام، من الذي يقدر هذا الزمن؟ هذه أشياء أحيان فرضية، هذه أشياء أحيان فرضية افترضها ماذا الفقهاء فرضا. قال فإن خرج قبل التحريم صلوا ظهرا. صلوا ماذا ظهرا؟ نقول إذا لم يدرك ماذا ركعة صلوا ظهرا، وهذا لا إشكال ماذا فيه، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ماذا الصلاة. بل بعض العلماء يزيد، مع إدراك الركعة لابد أن يدرك يعني شيئا من الخطبة يحصل به الإيجاب، قدر يصير من الخطبة الذي يحصل به ماذا، يحصل به إيجاب ماذا الخطبة، إيجاب ماذا الخطبة. قال وإلا جمعة، وإلا ماذا جمعة أي بمعنى صلوا ظهرا، وإلا جمعة أي بمعنى صلوا ماذا الجمعة المعروفة، يعني فإن خرج قبل التحريم صلوا ظهرا، وإلا أي أدركوا صلوا ماذا جمعة. قال وحضور 40 بالإمام المصنف عليه رحمه الله من أهل وجوبها، من أهل وجوبها. قد عرفنا من الذي تجب عليه ماذا الجمعة، وهو ما قلنا المسلم المكلف المستوطن الذكر المملوك الحر إلى آخره، هؤلاء هم الذين تجب عليهم ماذا الجمعة. فيقول يشترط في حضور ماذا الجمعة 40، يشترط في حضور الجمعة ماذا 40 بالإمام، ولا بد أن يكونوا من أهل وجوبها. لو دخل واحد بينهم يعني مسافر فصلى ماذا محهم ما تجزئ، يصلي ظهرا. ولو حضرت امرأة كملت 40 يصلون ظهرا عنده، ولو حضر المملوك عنده يصلون ماذا ظهرا، يصلون ماذا ظهرا، وهكذا إلى آخر ماذا الشروط. أو دخل صبي صغير في سن التمييز كمل 40، كانوا 39 بالإمام فكمل الصغير إلى 40، قالوا ما تصح حتى يكتمل العدد 40، حتى يكتمل العدد ماذا 40. ما الدليل على 40 هذه؟ أنه من شرط الجمعة أن يكون الحاضر فيها ماذا 40 بالإمام، ومن شرطهم أيضا أن يكونوا من ممن وجبت عليهم ماذا الجمعة. استدلوا بما جاء عن ماذا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه لما هاجروا إلى المدينة، خرجوا من مكة إلى المدينة فجمعوا وكان العدد 40، جمعوا وكان العدد ماذا 40. ماذا يستفاد من هذا؟ جمعوا وكان العدد ماذا 40، قالوا العدد 40 الآن اجتمعوا 40 ماذا، اجتمع ماذا 40 منهم، إذن الجمعة يشترط لها ماذا هذا العدد. نقول هذا وقع اتفاقا، فما وقع اتفاقا ما في دلالة لا على الوجوب ولا على الشرطية. الشيء الذي وقع اتفاقا إنما هو مجرد فعل، وقع اتفاقا، اتفق الأمر أنهم كانوا 40، اتفق الأمر أنهم كانوا ماذا 40، لكن أين دليل الشرطية؟ أين دليل الوجوب؟ ما في دليل، بل حتى أين دليل السنية؟ بين أين دليل ماذا السنية؟ وإنما هذا وقع اتفاقا على كلام في ذاك، على كلام فيما يتعلق بحضور 40، فهذا دليلها. وأيضا مما استدلوا به حديث ضعيف، حديث ضعيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال بعض الصحابة مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. مضت السنة أن في كل 40 فما فوق ماذا جمعة أو أضحى أو فطر 40، ولكن هذا ما ثبت، هذا أشبه بالموضوع، هذا أشبه ماذا به الموضوع. إذن ما في دليل على اشتراط العدد، على اشتراط ماذا العدد أن يكونوا ماذا 40 ممن تجب عليهم ماذا الجمعة، ممن تجب عليهم ماذا الجمعة، فلا يعني لا دليل على هذه المسألة. والقول الثاني منهم من قال ما يشترط 40 لكن يشترط يعني ماذا 12 رجلا، ودليل على ذلك قالوا لما جاءت العير محملة من بلاد الشام وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فانفضوا ما بقي إلا 12 رجلا، في مسلم هذا لم يبقى إلا 12 رجلا وفيهم أبو بكر عمر يعني الباقون، واضح؟ فانفضوا، فيقولون إذن يشترط الآن كم بقي من العدد؟ قالوا 12 رجلا، إذن من شروطها أن يكون العدد فيها 12 ماذا رجلا. يقال لهم أيضا ما قيل في الأول أن هذا وقع اتفاقا، ما يدريكم أنه إذا نقص أقل من 12 أن ماذا ما تصح الجمعة؟ أنفض كثير ماذا ممن كان في المسجد لم يبقى إلا هذا العدد، ما الدليل على أن هذا شرط للجمعة وأنها لا تصح إلا بهذا ماذا العدد، لا تصح إلا بهذا العدد. قالوا لعل هؤلاء رجعوا أصحاب 40، ماذا يقولون الذين يردون على 12؟ قالوا لعل هؤلاء الذين انفضوا أخذوا حاجتهم من القوافل الذي جاءت بالتجارة فرجعوا يكملون هذه الخطبة. قالوا الأصل عدم الرجوع، الأصل عدم الرجوع، فهذه وقعت ماذا اتفاقا. القول الثالث منهم من قال أنه يشترط ماذا 4، لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، وهذه الواو تفيد ماذا الجمع، هذه الوتر في ذي الجمع، وأقل الجمع ثلاثة مع الإمام، إذن أربعة، هذه أربعة يشترط ماذا فيها. ومن قائل أنه لا تجب إلا بالثلاثة، وهذا قول شيخ الإسلام، وهذا أحسن ما قيل في المسألة، أحسن ما قيل في المسألة، لأنه قد جاء من حديث أبي الدرداء، وحديث حسن من حديث أبي الدرداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، عموما يعني صلاة الجماعة والجمعة، إلا استحوذ عليهم الشيطان، وهو حديث حسن، إلا استحوذ عليهم الشيطان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة. إذن هذا يدل على الوجوب، لكن قد يقول قائل لعل أقل من هذا، يعني قد يدل على الوجوب، لعل أقل من هذا، يعني الثلاثة فما فوق واجب، أصبحت الصلاة جمعة أو جماعة، لأن الحديث عام لا تقام فيهم الصلاة، أي صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة، الصلاة الجمعة وصلاة ماذا؟ الجماعة. فيأتي الشوكاني عليه رحمة الله من المتأخرين في يقول تنعقد صلاة الجمعة باثنين، الخطيب يخطب وهذا يجلس المستمع. لماذا؟ قال لأننا يعني نعتقد أن الجماعة تنعقد بالاثنين، ولا فرق بين جماعة الجمعة وجماعة ماذا؟ الصلاة. وهذا قول قوي جدا، لكن الأقرب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. حديث شيخ الإسلام وحديث أبي الدرداء فيه منطوق وفيه مفهوم. المنطوق أنها يجب أن تنعقد بالثلاثة، لا بد للثلاثة أن يقيموها. الأمر الثالث هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار منطوق الحديث، وباعتبار المفهوم من حيث الموافقة أن ما زاد أولى أنها تجب، ويسمى مفهوم موافقة، أن ما زاد أولى، قياس الأولوي، وما نقص فيه احتمال، ما نقص أنها لا تجب على أقل ماذا؟ من الثلاثة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ما من ثلاثة في قرية لا تقام، نفهم أنه ماذا؟ إذا كانوا أقل من ثلاثة. ماذا يقول الشوكاني؟ أنتم توجبون على الاثنين، إذا كانوا في قرية يجب الجماعة. طيب والجماعة، جماعة الجماعة يعني صلاة الجماعة وصلاة الجمعة ما في فرق بينهما؟ قالوا صلاة الجمعة تختلف، تحتاج إلى سعي وتحتاج إلى إنصات وتحتاج إلى حضور، وبينهما فروق. فالأقرب والله أعلم هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن أقل الجمعة ثلاثة، أي من تلزموا الجمعة اثنان والخطيب، اثنان والخطيب. وكما قلنا هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، بل بعض العلماء يقول واحد، لو لم يكن في القرية إلا واحد أقام الجمعة، قالوا هذا قول شاذ لم يقل به أحد. بعض العلماء يقول واجب، قال ما الدليل على العدد؟ قالنا نحن نطالبكم بالدليل على العدد في الجمعة، أين الدليل على العدد؟ هذا إنسان حضره يوم، وهذا اليوم فرض الجمعة، ما هو فرض الظهر، هذا يوم فرض الجمعة، هذا اليوم فرض الجمعة هو هذا اليوم، ما هو فرض الظهر. فقالوا لابد أن يصلي جمعة، يخطب النفس ثم يصلي. عباد الله كيف يفعل هذا؟ هذه من عجائب، هذا قول شاذ، هذا قول ماذا شاذ، وإلا بعض العلماء قد أوجب هذا، بعض العلماء قد أوجب هذا، قال لأن هذا اليوم فرض الجمعة لا فرض الظهر، فلابد أن يصلي. واشترطكم العدد؟ قال أنتم تحتاجون إلى برهان، أين الدليل على هذا؟ والله أعلم. قال فإن نفضوا، فإن نقصوا قبل إتمامها، سبحان الله، قبل إتمام الأمرين الصلاة والخطبة، يعني انتهت الخطبة دخلوا في الصلاة، أحدث واحد يريد إذا يتوضأ نقص إلى ثلاثة، إلى 39، قالوا إذن ينتظرونه، بطلت الجمعة، لا الآن الجمعة انتهت، فينتظرون في المسجد، إذا توضأ ورجع وما زال الوقت باقيا أعاد الجمعة مرة أخرى، لأنها بطلت في أثناء الصلاة. يعني هذه يجعلنا من الشروط يا أخوان، من شروط الصحة، يعني نقصان العدد يعني بطلان، نقصان العدد يعني اشتراط العدد يجعلون شرط صحة، لهم من قبيل شرط الوجوب، بل من شروط الصحة. فعلى هذا يقول إذا أحدث واحد من الأربعين يعني قبل انتهاء الإمام من الصلاة، سواء كان فيما يتعلق بالخطبة أحدث فمشى نقص العدد، أو ما يتعلق ماذا بالصلاة فأحدث فخرج ماذا من الصلاة. طيب ما يدرينا يعني من يصلي في الصلاة، قد يكون إنسان انصرف من الصف الثاني أو الصف الثالث من الصلاة، والإمام ما زال في صلاة الجمعة، لكن يخبرونه بعد الجمعة فلان خارج من الصلاة، نحن الآن 39 ماذا رجلا، هذه الصلاة باطلة، إذن انتظروا فلان، فإذا لم يأتي ما تقام الجمعة، يصلون ظهرا، فإذا رجع وما زال الوقت باقيا إلى متى وقت الجمعة؟ إذا أن يكون ظل الشيء مثله. فقالوا يعيدون الجمعة مرة أخرى، يصلون الجمعة مرة ماذا أخرى. سبحان الله، شروط ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن، إن أمكن إذا بقي من الوقت، يعني إذا أمكن بقي. قالوا إلا ظهرا، ما رجح هذا الأخ صلى ظهرا، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إن أمكنه إلا ظهرا، قال ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. وهذه أيضا مسألة، وهذا بالإجماع أن من أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة بالإجماع، إذا أدرك أقل من الركعة. بل لو أدرك الإمام في حال الركوع الثاني قبل الرفع ماذا منه فقد أدرك ماذا؟ الجمعة. أما أدرك بعد الرفع من الركوع صلي ظهرا. تأتي هنا مسألة يعني يذكرونها، وهي ما يتعلق أن هذا يعني ما أدرك الجمعة محام، الله أكبر، يقولون هذا لابد يعني حينما يدخل في الصلاة لابد أن ينوي ظهرا، فلو نوى جمعة ما صحت منه لا ظهرا ولا جمعة. تنبه هذا المسألة أخوان، يعني هذا إنسان ما أدرك الجمعة، لم يدرك ركعة، فقال الله أكبر بنية الجمعة وما سيصلي جمعة، سيصلي ماذا؟ سيصلي أربعا، دخل بنية الجمعة ومن حيث الفعل سيصلي أربعا، سيصلي ماذا؟ ظهرا. ماذا يقول العلماء؟ يقول لم تصح منه الجمعة ولا الظهر، فلا بد أن يعيد ماذا؟ تعتبر نافلة، تكون من قبيل النفل المطلق، اختل منها ماذا؟ الشرط وهو ما يتعلق بالنية، اختل منها ماذا؟ الشرط وهو ما يتعلق ماذا به؟ النية، إذا نوى هذا ماذا؟ الأمر. والرائجة كما يقول بعض العلماء ولا يسع عامة المسلمين إلا هذا المذهب، أن الإنسان يدخل بنية الجمعة، فإذا سلم وقام فأدى صلاة الظهر كاملا مع أن النية كانت للجمعة والآن سيصلي ظهرا. وهذا مما يحصل فيه قلب النية من المقيد إلى المقيد، هذه من الحالات التي تصلح فيها قلب النية من المقيد إلى المقيد، أي من الجمعة إلى الظهر هذا الفعل. أما في غيرها مقيد إلى مقيد ما يصلح قلب النية، في مبحث قلب النيات، في مبحث ماذا؟ قلب النيات. أما الفقهاء ما يرضون بهذا، يقولون هذه نفل ما تصح، لا جمعة ولا ظهرا، لا جمعة ولا ظهر. وأيضا لو حصل أنه أدرك مع الإمام يعني نحو الركعة أقل ماذا من الركعة فنوى ظهرا، نوى ظهرا، والإمام عادته أنه يصلي قبل الظهر كأن يكون حنبلي قبل وقت الظهر، قالوا أيضا هذه ما صح منه الظهر لأنه لم يدخل وقتها، فيختلف وقت الظهر عن صلاة ماذا؟ الجمعة. وقت الظهر عندهم بإجماع أنه بعد الزوال، الجمعة عند الحنابلة فإذا حصل بأنه كبر مع الإمام الذي يصلي ويجيز الصلاة قبل ماذا؟ قبل الزوال، قالوا هذه ما صح منه لا ظهرا ولا كذلك يعني ماذا؟ ما صح منه ظهرا، وإنما صح ماذا؟ نفلا. هذه مسائل يعني فيها شيء من الإشكال، هذه مسائل فيها شيء ماذا؟ من الإشكال ينبه عليها الفقهاء. ثم قال عليه رحمة الله، قال وتقديم خطبتين من شرطهما، من شرطهما أي من شروط الجمعة، من شروط ماذا؟ الجمعة، أن تتقدمهما ماذا؟ خطبتان. قال والدليل على ذلك أن الله عز وجل أمر بالسعي للذكر، أمر بالسعي للذكر بعد النداء. قال وهذا يدل على أن الموصود بالسعي تسعى إلى الخطبة، تسعى ماذا؟ إلى الخطبة، لا تسعى للصلاة، لأن بعضهم فسر الذكر بالصلاة. قال ما الموصود فاسعوا إلى ذكر الله؟ قال الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله قال الصلاة. والراجح عند الموصول بالذكر هنا يشمل الأمرين، الخطبة ويشمل الصلاة، لأن هذا مأمور بالسعي متى؟ بعد الأذان، بعد أن يسمع مأمور، إذن هذا أمر، إذن الشارع قد أمر ماذا بها. الأمر الثاني مما يدل على أن من الواجبات أن الشارع أمر بالإنصات لها، أمر بالإنصات ماذا لها. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، أي على الخطبتين. الأمر الرابع أنها تتميز عن غيرها من الصلوات، وإلا الذي صلي ركعتين من دون خطبة ما تميزت هذه الصلاة، لم تتميز هذه الصلاة. وهذا هو الأقرب، وهذا هو ماذا؟ الأقرب، أن من شروط الجمعة أن تتقدم خطبتان. ثم قال الوقت، وهذا الوقت مر معنا انتهينا منه. قال وحمد الله يجعل المصنف من شروط صحة يعني ماذا؟ الخطبة الحمد أولها، وهذا نقول يحتاج إلى برهان، لا دليل على الشرطية ولا على الوجوب، وإنما مجرد فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمد الله عز وجل. والله عز وجل إنما أمرنا بالسعي إلى ذكر الله، فالجمعة إذا تحقق فيها الذكر هذا هو المقصود. أما يجعلوا من شروطها الحمد، ويجعلوا من شروط الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعلوا من شروطها قراءة ماذا؟ آية، ويجعلوا من شروطها العدد هو الأربعون إلى غير ذلك، هذه شروط ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، وإنما أمر الله بالسعي للذكر، أمر الله عز وجل بالسعي للذكر. فالموصود منها الجمعة، الموصود منها ماذا؟ الوعظ والتذكير، الوعظ والتذكير، فهذا هو الذي يشترط، الوعظ والتذكير فهذا هو الذي يشترط. أما شرط الحمد وشرط الصلاة وشرط قراءة آية وشرط حضور الأربعين إلى غير ذلك فهذه لا دليل ماذا عليها. ورفع ماذا؟ الصوت بقدر إسماعهم، هذا لابد مقصود، هذا المقصود. ولا ما الفائدة من إنصات ماذا؟ المستمعين، فلا بد أن يرفع صوته بقدر إيصاله إلى المستمعين حتى يتعظوا وينتفعوا ماذا بالخطبة. قال والنية، وهكذا ذكر ما يتعلم ماذا بالنية، وهذه تابعة للصلاة ما في دليل عليها. قال والوصية بتقوى الله، وقلنا أن هذه تدخل في عموم الذكر، الوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها. ما معنى الوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها؟ أي لا يشترط أن تقول اتقوا الله، ولكن تقول قوموا بالمأمور اجتنبوا المحظور، هذا معنى، أي لا يتعين اللفظ. وعلى كل مر معنى ما هو الشرط فيها الوعظ والتذكير. قال وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. يشير إلى مسألة، وهو أنه إذا يعني خطب إنسان وصلى آخر ما حكم هذا؟ ما في إشكال، لا إشكال في هذه ماذا المسألة، أي بمعنى ليست هذه من الشروط، ليست هذه ماذا من شروط صحة ماذا الجمعة، ليست هذه من شروط ماذا صحة ماذا الجمعة. وبقية يا أخوان أشياء ستأتي معنا حتى لا نكثر من المعلومات، ستبقى معنا أشياء بارك الله فيكم، وهي أشياء سهلة إن شاء الله نمر عليها. المهم مر علينا، المهم فيما يتعلق بأحكام الجمعة مر ماذا علينا. اللي عنده السؤال يا أخوان الأشكال. طيب الله أكبر.